الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته: قال: وفي القدر المقدور عيش فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى مبحث القدر، فقال رحمه الله: بالقدر المقدور أي فإنه، أي يا من تمسكت بحبل الله ودمت كذلك بالكتاب والسنن، اجعل من تدينك ومن عقيدتك الإيمان بالقدر المقدور. والمراد به القدر الذي قدره الله جل وعلا. وقوله أيقن، أي كن على يقين من ذلك، فإن الإيمان بالقدر يحتاج إلى يقين، يقين يزيل الشك ويجعلك مسلما لجميع ما يتعلق بالإيمان بالقدر. قال: فإنه دعامة عقد الدين، أي الإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، والدين أفيح، يعني إذا كان الدين واسع وفيه مسائل كثيرة، فاعلم أن من أعظم ما يعينك على هذا الإيمان بمسائل الدين وما يحتاج منك إلى توثقة، فالدعامة هي ما يسند أو ما يسند الشيء كالعمود وما كان بمعناه. فالإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، يعني مسائل الدين التي تحتاج منك إلى توثقة، فالعقد هو التوثيق، المراد به العقد المعنوي، أي المسائل المهمة التي تحتاج منك إلى توثقة، فدعامة الإيمان بها أي ما يعينك على الإيمان بها هو الإيمان بالقدر. وصدق رحمه الله، فإن الذي لا يؤمن بالقدر يحتج دينه ليس بمسائل القدر فحسب، بل في سائر مسائل الدين عموما. فالتوكل على سبيل المثال لا يتم إلا بشروط مرت معنا قريبا. ما هي شروط التوكل؟ ما هي شروط التوكل؟ إيش يا إلياس؟ شروط التوكل، الشرط الأول العمل بالأسباب، أن يعتمد على الله لا يعتمد على الأسباب. الثالث الشرط الثالث معرفة الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه ثلاثة شروط لا يتم التوكل الصحيح إلا بها. وانظر إلى هذه الشروط الثلاثة تجدها في كل شرط منها له تعلق بالقدر. وهي من عقد الدين، التوكل من عقد الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يتصور وجود التوكل عند نافل القدر ولا عند فيلسوف، لأن الذي ما يعرف الله جل وعلا حق معرفته ما يمكن أن يحصل عنده توكل تام، لأنه عنده معرفة ناقصة بحق الله وعظمته. والإيمان بالقدر إذا كان غير موجود فهو لم يكن فيه معرفة بحق الله جل وعلا حق المعرفة، إذ أن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بعد الإيمان بكل ما يتعلق بمباحث القدر. وقد أجمل العلماء رحمه الله مباحث القدر في 4 مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، تؤمن بأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وأن الله جل وعلا علم بالأشياء قبل وقوعها على وجه الإجمال والتفصيل، لا يخفى ولم يخفى على الله جل وعلا من ذلك شيء فيما مضى وفيما أتى وفيما حضر، كل ذلك لا يخفى على الله جل وعلا منه شيء، وهو بكل شيء عليم. ومن الإيمان بالقدر الإيمان كذلك بالمرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي المشيئة، لأن مشيئة الله نافذة، مع إثبات المشيئة للمخلوق فمشيئة المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا كذلك من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، لأن الله جل وعلا أمر بكتابة الأشياء قبل وقوعها، وأنه ما من شيء وقع أو يقع أو سيقع في هذا الكون إلا وقد كتب أمره ربنا جل وعلا، أمر الله عز وجل بكتابته، كما قال الله عز وجل: وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مصطفى. وكما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكل شيء مكتوب. وكما قال كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجامع حديث البراء وحديث ابن عباس وجماعة: أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث في السنن بإسناد حسن. وما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فما من شيء إلا مقدر ومكتوب ومعلوم عند الله جل وعلا، وما من شيء يكون في الكون إلا وهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا كذلك من الإيمان بالقدر الإيمان بالمرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق، لأن الله جل وعلا يخلق الخلق ويخلق أعمالهم، فالخلق من خلق الله، خلقهم سبحانه، وأعمالهم مخلوقة لله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجامع حديث حذيفة عند الحاكم بإسناد حسن: إن الله صانع كل صانع، صانع كل صانع وصنعته، فالله خلق الخلق وخلق كذلك أعماله. والناس بهذا على طرفان ووسط: القدرية النفاة وهم المعتزلة ومن وافقهم وكثير من الشيعة إلى يومنا هذا هم على هذا المنهج، ينفون القدر فينفون العلم السابق لله عز وجل فلا يثبتونه على إطلاقه، يثبتونه في الخير ولا يثبتونه في الشر، وهكذا ينفون الكتابة على هذا المنوال وينفون المشيئة، فيجعلون للعبد مشيئة ولا يثبتون لله عز وجل مشيئة على مشيئة الله، أي تابع لمشيئة الله، لا يثبتون للعبد مشيئة تابع لمشيئة الله، وهكذا كذلك ينفون الخلق أن أعمال العباد مخلوقة لله. وضدهم الجبرية الذين يزعمون أن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة، وهذا كذلك خطأ. والله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الله عز وجل: إنا هديناه وهديناه النجدين، فهدى الله عز وجل هذا الإنسان طريقين، طريق الخير وطريق الشر. وقال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فبين أن لثمود إرادة ومشيئة فعلوها بمحض إرادتهم، ولكن لا يعني ذلك خروج هذه الإرادة والمشيئة عن إرادة الله ومشيئته، والقدر سر الله تعالى. فلهذا نعلم أن الإيمان بالقدر هو دعامة لعقد الدين، فكما مر معنا في التوكل الذي لا يؤمن بهذا الركن من أركان الإيمان هو القدر، ينخرم عنده عقد الدين جميعا، فكيف يصح عنده توكل وهو يعتقد أن الأسباب لا تقع من الله جل وعلا، أو يعتمد على الأسباب ولا يعتمد على الله، أو يعتقد أنه ليس شيء يكون بعلم الله السابق أو بمشيئته أو بما كتب أو أن الله خلق ذلك، هذا كله من الخطأ الذي يضر بعقيدة المسلم. فالإيمان بالقدر يعتبر دعامة لعقد الدين جميعا. وقوله الدين أفيح، يعني كم تستطيع أن تقول عقد الدين؟ الدين واسع، وكل مسألة من مسائل الدين لها ارتباط وثيق بالإيمان بالقدر، فكل من لم يؤمن بالقدر فهو في الحقيقة في إيمانه ومسائل إيمانه جميعا خلل، لأن كل مسألة من مسائل الدين وعقده، أي المسائل العظيمة، لها تعلق بالقدر. فبهذا بين المؤلف رحمه الله أولا أن الإيمان بالقدر دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فلذلك يجب أن يؤمن بها من دان بالإيمان بالكتاب والسنة. وثانيا أنه لا يمكن أن يتم إيمان صحيح لعبد وهو منكر للقدر، سواء قال بقول الجبر أو قال بقول النفاة. وهكذا بين لنا في ضمن ذلك الحكمة التي من أجلها أمرنا الله عز وجل بالإيمان بالقدر، ذلك أن الإنسان ضعيف ولا يتم إيمانه إلا بالإيمان بالقدر، وأن القدر سر الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من هذا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.